بتخسر الآلة والصاحب، خلت نفوس البشر زي الحجر ملاش عزيز ولا صاحب ولا صاحب. القرش عمل قلوب بقى هو الآلة والصاحب، الناس تبيع بعضها ولا فيش عندها صاحب. الطمع سود قلوبنا انت نفهم بس عيب، الطمع سود قلوبنا انت نفهم بس عيب. كله بيقول يلا نفسي والضمير مش بيحاسبنا، في الحق تلاقينا نسكت وما بنقولوش، الخير كتير حوالينا وليه ما بنعملوش، في الحق تلاقينا نسكت وما بنقولوش، الخير كتير حوالينا وليه ما بنعملوش. حقنا استنين ونعمل نفسنا ملايكة ومن جوانا ليه شياطين، طلع الجبنان وبيت فضل يعلي فيه، راح جه واحد بلسانجي قعد وسكله فيه، طلع الجبنان وبيت فضل يعلي فيه، راح جه واحد بلسانجي قعد وسكله فيه. هتاخد ايه من كل ده؟ هي كده بتدي لأي حد، ملهاش عزيز غير نفسها والوحدها تقدر في ثانية تهد. قرينا عنها في الكتب وشبعنا منها آلام، لو مش فاهمها بتحلم ولا اسأل الأيام. قرينا عنها في الكتب وشبعنا منها آلام، لو مش فاهمها افتح لها ولا اسأل.